بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المسألة الثالثة: الأقوى قبول إسلام الصبي المميز إذا كان عن بصيرة. الصبي الذي لم يبلغ البلوغ الشرعي، وكذا الصبية التي لم تبلغ البلوغ الشرعي، على نوعين. النوع الأول أن لا يكون الصبي مميزا، يعني أن لا يعقل، كالصبي الذي عمره مثلا عامان أو أكثر، ولكنه لا يفهم الدين والإسلام والمذهب والانتماء إلى المذهب، هذا يطلق عليه الصبي غير المميز. هذا الصبي لا كلام فيه من هذه الحيثية، لأنه لفظه كلا لفظ، هذا عندما يقول شيئا لا يقول تلك الكلمة بوعي وفهم وإدراك، فكلامه يكون ككلام المسجلة، أو على قول بعض المحشين ككلام بعض الطيور، دون بعض الطيور تردد بعض الكلمات ولكنها لا تعي ما تقول، هذا لفظه كلالات. شنو حكم هذا الصبي الذي لا يميز؟ هذا الصبي يشمله قانون التبعية، اللي إن شاء الله بعد أصفر يجي البحث في قانون التبعية. النوع الثاني من الصبي، الصبي المميز. الصبي طبعا يشمل في هذا المقام الصبية أيضا، يعني مو صبي مقابل صبية، وإنما صبي في مقابل يعني هذه الطبيعة، في مقابل طبيعة الكبير يعني البالغ. الصبي المميز الذي يفهم معنى الدين ومعنى الانتماء ومعنى الشهادتين، يفهم إذا أسلم هل يقبل إسلامه أو لا. المصنف يقول: الأقوى قبول إسلام الصبي المميز، يقبل إسلامه. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله كان يقبل إسلام الصبيان، صبيان كانوا يجون عند النبي صلى الله عليه وآله، آباءهم أمهاتهم كانوا كفار وكانوا يتشهدون الشهادتين، فالنبي صلى الله عليه وآله كان يقبل إسلامهم. فالأقوى قبول إسلام الصبي المميز، فيكون إسلامه مطهرا له. المصنف عند قيد يقول: إذا كان إسلامه عن بصيرة. الوالد يرى أن هذا القيد مو ضروري، سواء كان إسلامه عن بصيرة أو لم يكن عن بصيرة، في كلتا الحالتين يقبل إسلامه. الإسلام مرة يكون عن بصيرة، يعني عن قناعة عقلية، اقتنع، حقق في الأديان وتوصل إلى أن هذا الدين أفضل الأديان وهو المنجي له في الدنيا والآخرة، هذا إسلام عن بصيرة. ومرة الإسلام يكون لا عن بصيرة، وإنما ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، جئت لا أعلم من أين، ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أو أبيت. شاف الناس لا يرحون نحو هذا الدين، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج. الآن ذول كلهم كانوا عن بصيرة، يعني حقيقة أنا عن قناعة عقلية كان لا، فإنما الغالب للأفراد أن يكونوا مع الموج العام، مع التيار العام. فالوالد يرى أنه كما أن الكبير إسلامه يقبل في الحالتين، سواء كان عن قناعة عقلية أو لا، شاف أن الموج مع هذا الجانب فآمن. كذلك الطفل الصغير أيضا إذا كان فاهما، يعني يفهم ما يقول ويفهم ما يعمل، في كلتا الحالتين سواء كان بقناعة عقلية أو لا بقناعة عقلية، إسلامه يقبل في الحالتين وتجري عليه أحكام الإسلام. المسألة الأخرى، قلنا إن المرتد الفطري، يعني من ولد وأحد أبويه مسلم، هذا إذا ارتد فيما بعد يطلق عليه المرتد الفطري، ولد على فطرة الإسلام ثم بعد ذلك ارتد. المرتد الفطري قلنا إنه توبته تقبل ظاهرا وباطنا، ولكن الأحكام الأربعة ما ترتفع عنه: يقتل، وتبين عنه زوجته، وتعتد عدة الوفاة، وتنتقل أمواله إلى وراثه. فإذا من أحكامه أنه يقتل. هل يجب عليه تعريض نفسه للقاتل؟ بعد التوبة وقبل التوبة. بعد التوبة يعني إذا حقيقة تندم وتاب، وقبل التوبة لا، لم يكن. المصنف يتناول حالة بعد التوبة. الوالد في الفقه يقول، وكذلك هنا في الحاشية، أنه لا، حتى قبل التوبة هل يجب أن يعرض نفسه للقاف؟ تعريض يعني شنو؟ يعني يجي يعترف. الاعتراف والتمكين يعني يسلم نفسه، يمكن الآخرين، الحاكم الشرعي أو غيره، من قتله. فالتعريض إذن عبارة عن الاعتراف وعبارة عن التمكين، واجب لو مو واجب؟ الجواب لا يجب ذلك، لأنه لا دليل على الوجود. تكليف الآخرين أنه يقتلوا الآخرين، شنو تكليفهم؟ لا ملازمة بين تكليف الآخرين وتكليفه هو. الآخرين إذا عرفوا بذلك وتمكنوا يقتلون. كل الآخرين أو الحاكم الشرعي إذا بحث في مكان، ولكن هو واجب يمكن من ذاته، يعترف، لا دليل على وجود ذلك. إذن لا يجب ذلك، لا بعد التوبة كما يقوله المصنف هنا، ولا قبل التوبة على ما في الفقه. بل يجوز له الممانعة من، كأن يهرب مثلا، يشرد ويختفي، وإن وجب قتله على غيره. وهكذا في مثلا من زنى والعياذ بالله، لازم يجي يعترف؟ بل واجب يجي يعترف عند الحاكم الشرعي؟ لا. واجب يمكن الحاكم من إجراء الحد عليه؟ لا، بل أكو في الروايات ما معناه عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أن الأفضل أنه واحد يخفي هذا الذنب. أيعجز أحدكم أن يستر على نفسه كما ستر الله عليه؟ الله ستر عليه هذا الذنب. وما هو الداعي إلى أن يكشف هذا الساتر؟ البعض العلماء قايلين هذا الكشف محرم، يعني حرام أن يفضح المؤمن نفسه، هذا محرم. التاسع من المطهرات التبعية، يعني طهر شيء يتبع طهر شيء آخر، وهي في موارد. المصنف يذكر من هذه الموارد 9. التاسع من المطهرات يحتوي على 9 موارد. المورد الأول تبعية فضلات الكافر المتصلة ببدنه اللي ذكرنا هذا في الصفحة الماضية، يعني بصاقه مثلا، عرقه، نخامته، أخلاطه، هذه كلها تطهر تبعا لبدنه. تبعية فضلات الكافر المتصلة ببدنه كما مر. ليش؟ لأن إنما كانت نجسة لأنها فضلات الكافر، طبعا مو يعني مثل البول والغائط وما أشبه، هذه حتى من المسلم هي نجسة. الكلام الفضلات الطاهرة من المسلم، هذه إنما كانت نجسة لأنها فضلات الكافر، لأنه كان لعاب الكافر كان نجس. الآن بعد مو لعاب الكافر وإنما هو لعاب المسلم فيكون طاهرا. الثاني تبعية ولد الكافر له في الإسلام. إذا أبو الكافر والده أو والدته أو جده أو جدته أسلموا يكونون طاهرين، ولدهم أيضا يكون طاهرا، ولكن بشرط. الشرط الأول أن لا يكون بالغ، وإلا إذا هو بالغ هو موضوع مستقل للحكم، بعد ما إلى التبعية شو هو يسلم أو لا يسلم. والشرط الثاني الذي يذكره الوالد في الحاشية بشرط عدم إظهار الولد البقاء على الكفر. أما إذا أظهر الولد البقاء على الكفر، يعني أسلم أبوه أو أمه أو جده أو جدته، ولكن هو يقول لا أنا باقي على طريقتي القديمة، هذا لا يشمله قانون التبعية. الوالد في الفقه يقول إنه هذا الحكم لا يختص بالأبوين والجدين، يعني الجد والجدة، وإنما يشمل كل متول لشؤون الطفل، كما لو كان مثلا في كفالة عمه أو في كفالة عمته أو في كفالة خاله أو خالته، أو كان تحت ولاية رجل غريب مثلا طفل لقيط في بلاد الكفر، واحد التقطه لهذا تحت هيمنته وتحت سلطته، فهذا الملتقط اللي الآن يدير أمور هذا الطفل ويدبر شؤونه، إذا أسلم الطفل يدفعه أيضا في الإسلام. الثالث من موارد التبعية تبعية الأسير للمسلم الذي أسره. إذا المسلم أسر طفلا صغيرا في ميدان المعركة، يعني الرق، التفصيل على التفصيل اللي مذكور في كتاب العتق حول الرقيق، اللي الآن ظاهرا ماكو رقيق عندنا، وإذا أكو نادر جدا، لكن قبل كان موجود الرقيق. فإذا المسلم أسر طفلا من أطفال الكفار يصبح هذا الولد تابعا، وحقيقة إذا ما كان يكون تابع يعني إذا هذا القانون ما كان كانت مشكلة، لأن طفل في البيت يروح يجي يعاشرون معه، كأنه الإسلام رايد يذوب هذا، ومع وجود هذا الحاجز لعله لا يمكن التذويب تبعية الأسير للمسلم الذي أسره، لكن بشروط. الشرط الأول أن يكون غير بالغ، أما إذا كان بالغ بشنو حكمه؟ هو موضوع مستقل. الشرط الثاني ولم يكن معه أبوه أو جده، هذا الشرط الثاني، وإلا إذا أبوه أو جده معه يتبعه. الشرط الثالث بشرط عدم إظهار الأسير الصغير البقاء على الكفر، يعني حقيقة أن لا يعاند وأن لا يصبح ضد التيار. أما إذا لا، قال أنا باقي على الكفر وكل يوم أحد يروح للكنيسة مثلا، هذا من مظاهر لعله يكون بقائه على الكفر ومتمسك بدينه، هذا لا يكفي. الرابع من موارد التبعية تبعية ظرف الخمر للخمر بانقلابها خلان. الخمر وهي في حالة الخمرية نجسة بنجاسة ذاتية، إناؤها نجس بنجاسة عرضية، فإذا الخمر انقلبت إلى خل هي أصبحت طاهرة، النجاسة العرضية في الإناء شي يصير؟ تزول أيضا، وإلا إذا ما كانت تزول النجاسة العرضية في الإناء إذن الانقلاب لم ينفع فيها، لأن نجاسة الخل تروح، النجاسة الذاتية فورا تتنجس بالإناء وتعود نجستها، وهذا الانقلاب لم يصنع لنا شيئا سوى أنه بدل النجاسة الذاتية إلى نجاسة عرضية، بالنتيجة لازم يلقي برا. تبعية وظرف الخمر للخمر بسبب انقلاب الخمر خلان. الخامس الميت عندما نغسله، الميت عندما الإنسان عندما يموت ينجس بدنه بالموت، فإذا طهرناه بالأغسال الثلاثة شنو حكمه؟ يطهر بماء السدر وماء الكافور والماء القراح، يعني الماء المطلق يغسل ثلاثة أغسال، فإذا تمت هذه الأغسال الثلاثة شي يصير؟ طاهر. ما يحيط به أيضا يكون طاهرا بالتبعية. آلات تغسيل الميت من السدة، السدة يعني المكان اللي يوضع عليه الميت، لعله شايفين في المغاسل هذا يحتاج إلى تطهير مستقل، لا بعد ما يحتاج. والثوب الذي يغسل الميت فيه، يعني يخلون عليه ثوب حتى لا ينكشف، ويد الغاسل لأن تتنجس بملامسة جسده، وثياب الغاسل لأن يترشح عليها الماء، إذا الماء كان ماء قليلا ولم يكن ماء كرا كما كان المتعارف في القديم، هذه الترشحات كلها نجسة، فثياب الغاسل تتنجس، بدن الغاسل يتنجس. فإذا طهر الميت بتمام الغسل الثالث كل هذه الأشياء تطهر. وهكذا الصابون الذي يغسل به الميت، والكيس الذي يدلك به الميت، وما أشبه ذلك، هذه كلها تطهر بالتبعية. السادس تبعية أطراف البئر. في البئر أكو بحث بين القدماء والمتأخرين. القدماء المشهور بينهم أن البئر تنجس بكل نجاسة حتى إذا ما تغير ماء البئر. البئر إذا وقعت فيها نجاسة من النجاسات تتنجس، فيجب أن ينزح منها شيء حتى يطهر الماء ماء البئر، كان مذكور في شرح اللمعة والشرائع وبقية الكتب الفقهية عادة يذكر. مثلا إذا وقع فيها بعير ومات يجب أن ينزح البئر كله. إذا وقع فيها كلب أو ثعلب ينزح 40 دل. إذا وقع فيها عصفور في حاشية اللمعة كاتب بضم العين عصفور، واحد من المحشين كان يعلق كان يقول إذا عينه ما كانت مضمومة ما كان يوقع بالبير، لابد أنه عينه كانت مضمومة مغلقة بيوقع بالبير. العصفور بضم العين إذا وقع في البير على التفصيل اللي مذكور في الكتب الفقهية يجب أن ينزح منها دلو واحد حتى يطهر هذا الماء. جيد، هذا رأي أغلب القدماء. أغلب المتأخرين يعني من العلامة فنازلا، العلامة لعله كان قبل حوالي 800 عام تقريبا يعني مع الزيادة والنقيصة، يقولون لا ذا نمو واجب. العلامة في التفسير تبصر يقول وعندي إن ذلك كله مستحب مو واجب. الرأي المتأخرين يعني من العلامة فنازلا إلى هذا اليوم غالبا أنه فقط في حالة واحدة ينجس البئر، وهو إذا تغير ماؤه بلون النجاسة أو طعمها أو رائحتها. بس هذا بحث خلاف بين القدماء والمتأخرين. على كل المباني إذا تنجس البئر بسبب وقوع العصفور أو بالتغير، ملتفين؟ إحنا عندما ننزح الدال يتنجس، الحاب يتنجس عادة ما ينجس بعد، ثياب النازح اللي ينزح تتنجس، أطراف البئر تتنجس. فإذا انتهت العملية يعني نزحنا المقدار المقرر، دال للعصفور 40 دال للكلب والثعلب، كل الماء للبعير حتى يزول التغير في حالة التغير على مبنى المتأخرين، هاي الأشياء كلها شنو تصير؟ كلها تطهر بالتبعية. وإلا إذا كان لازم نطهر هذه الأشياء حقيقة كان مشكلة، بعدين تعال طهر كل أطراف البير واحد واحد، وطهر الدال وطهر الحبل وطهر ثياب النازح وطهر أطراف البئر، حقيقة كانت معضلة. تبعية أطراف البئر والدال والعدة، العدة يعني الوسائل المستخدمة في عملية النازح، وثياب النازح على القول بنجاسة البئر اللي هذا قول منه؟ قول المتقدمين قبل العلامة، لكن المختار عدم تنجسه بما عدا التغير. الشيء الوحيد اللي ينجس البئر شنو هو؟ التغير. ومعه يعني مع التغير لا إشكال في جريان حكم التبعية، يعني على مبنى المتأخرين إذا شنو صار؟ إذا تغير فنزحنا إلى أن ذهب التغير، يعني راح طعم النجاسة أو لونها أو رائحتها، البئر تطهر، هاي الأشياء المحيطة بها أيضا تطهر. السابع، تبعية الآلات المعمولة في طبخ العصير. هذا أي عصير؟ العصير العنبي. إذا غلى شي يصير؟ نجس على بعض المباني. فأكو آلات مستخدمة في الطبخة، مثل ملعقة مثلا، كفجير ما أشبه ذلك، فإذا ذهب ثلثاه يصير يطفو. هاي الآلات المستعملة كلها أيضا تطفو. تبعية الآلات المعمولة يعني المستعملة في طبخ العصير أو المتعارفة يعني في طبخ العصير على القول بنجاسة العصير بأنها تطهر تبعا للعصير بعد ذهاب الثلثين، ولكن المختار أن العصير لا ينجس بالغليان وإنما يحرم بالغليان. الثامن يد الغاسل وآلات الغسل في تطهير النجاسات، يعني عندما تطهرون ثوبكم مثلا الثوب تتنجس، عندما واحد في الماء القليل يطهر ثوبه يده تتنجس أيضا، الطش يتنجس أيضا. فإذا طهر الثوب بغسله مرة أو مرتين هذه المحيطات أيضا تطفو. مثلا في الإناء، إن الإناء كم مرة يغسل إذا تنجس بالذات؟ 3 مرات. لكن إذا تنجس بتبعية الثوب الذي فيه، إذا طهر الثوب بالغسل مرة أو مرتين الطش يطهر أيضا، هذا بالتبعية. يد الغاسل اللي يطهر وآلات الغاسل كالطشت مثلا في تطهير النجاسات، وكذلك بقية الغسالة الباقية في المحل بعد انفصال الغسالة. مثلا غسلتم الإناء، الغسالة شنو حكمها؟ نجسة إما مطلقة أو على التفصيل الذي ذكرنا. فإذا ألقيتم الغسالة تبقى بقية رطوبة، تبقى لو ما تبقى في الإناء أو في الثوب، شنو حكم هذه؟ هذه البقية طاهرة، وإلا إذا كانت نجسة ثوبكم ما كان يطهر. الثوب حتى إذا عصرته تبقى به رطوبة لو ما تبقى، شنو حكم هاي الرطوبة؟ طاهرة، مع أنها قبل شنو كانت؟ كانت نجسة، يعني على التفاصيل التي مرت بالتطهير بالماء. التاسع تبعية ما يجعل مع العنب والتمر للتخليل. ملتفتين في العصير العنبي، في العصير العنبي مضى سابقا حول الإناء، هنا بقية الأشياء اللي توضع. ملتفتين تبعية ما يجعل مع العنب والتمر للتخليل. احنا قلنا العصير العنبي قد يذهب ثلثاه وقد ينقلب الى خل، اللي قلنا انقلابه الى خل كانقلاب الخمر الى الخل، مطهر على رأي بعض العلماء لمن؟ للعصير. وقرأنا لكم بيت بحر العلوم، والعصير ان تخللا فبانقلاب طهرا وحللا. فهاي الأشياء اللي توضع شنو حكمها؟ تطهر أيضا. تبعية ما يجعل مع العنب والتمر للتخليل في عملية التخليل، كالخيار والباذنجان والخشب والعود، فإنها تنجس تبعا له عند غليانه، يعني العصير العنبي عندما يغلي كل هاي الأشياء تنجس على القول بالنجاسة طبعا، وتطهر تبعا للعصير بعد صيرورته خلا. فالعصير بأي شيء طهر؟ بالانقلاب إلى الخلية أو بذهاب الثلثين اللي ذكرناه في ما مضى في البنود المتقدمة. هذه الأشياء كيف تطهر؟ إنما تطهر بالتبعية. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.